يا مليك كل من ملك، يا ملاذ الهاربين، يا ملاذ الهاربين، ويا أمان الخائفين، ويا أمان الخائفين، ويا جابر المنكسرين، ويا جابر المنكسرين، عبيدك بين يديك، عبيدك بين يديك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فيا رب لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها كلها كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبا أحصيتها ونسيناها، اللهم اغفر لنا ذنوبا أحصيتها ونسيناها، طهرنا من الذنوب، طهرنا من الذنوب، طهرنا من الذنوب، وأصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، ردنا إليك، ردنا إليك، ردنا إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ارزقنا حبك يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا حبك يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا قلوبا خاشعة، ألسنة ذاكرة، أعينا دامعة، أعينا دامعة، ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، من كان منا مهموما ففرج همه، من كان منا مكروبا فنفس كربه، من كان منا مكروبا فنفس كربه، من كان منا مديونا فاقض دينه، من كان منا مديونا فاقض دينه، من كان منا مبتلا فعافه، من كان منا مبتلا فعافه، من كان من كان منا مريضا فشافه، من كان منا مريضا فشافه، من كان منا عقيما فهب له ولدا صالحا، من كان منا عقيما فهب له ولدا صالحا، هب له ولدا صالحا، هب له ولدا صالحا، هب له ولدا صالحا، واجعله قرة عين له. اللهم من كان منا عقيما فهب له ولدا صالحا، ومن كان منا أيما فزوجه زوجا صالحا ومن كان منا له غائبا فيا رب رده إليه ومن كان منا مبتلا ببلية لا يعلمها إلا أنت فاكشفها الساعة ومن كان له حاجة لا يعلمها إلا أنت فاقضها له الساعة يا قاضي الحاجات عاملنا بجودك يا جواد عاملنا بكرمك يا كريم عاملنا بعفوك يا عفو اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا من كان حيا فأطل في عمره على طاعتك ومن كان ميتا فيا رب أنزل عليه شآبيب رحمتك اللهم أنزل عليه شآبيب رحمتك افسح له في قبره مد بصره اللهم يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين أخذل من خذل الدين اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير وصلاح وفقه وولي عهده لما تحب وترضى خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا رب وفقنا لقيام ليلة القدر اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا ارزقنا في أعمالنا القبول الإخلاص جنبها الرياء جنبها السمعة جنبها العجب اللهم اجعلها لك خالصة من كل شائبة رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك